معنا؟ قالوا لا يأخذ. وطائفة أخرى قالوا لا, لا يأخذ وهو مسلم عنده إسلام عنده إيمان. واضح لكم؟ إيش من كلية إيه؟ يترك من كلية ولا فرض فرضين؟ هذا خلاف بين العلم. من من يكفر فرض واحد؟ من يكفر من بالظهر والعصر؟ من يكفر المغرب والعشاء؟ من يكفر بالفجر؟ الموضوع طويل بقى, من نروح في الموضوع الثاني. انت مذهبك ايه اصلا؟ انا مذهبك ايه؟ طب فرض واحد ولا فرضين ولا بلاش خالص؟ انت مع الجمهور يمكن؟ ما الناس اللي كفروا اختلفوا ايضا. منهم من قال بفرض واحد يكفر, منهم من قال لا بالفرضين اللذين يجمعان, ومنهم من قال لا بالخمس فروض في يوم, منهم من قال بتركاب الكليه. فده موضوع طويل يا فاطمه, انت في خلي الدنياك يعني اصبر كده ما تصدقش اصبر شويه. جزاك الله خير. طيب على كل حال بارك الله فيكم, في واحد بيصلي وبيخلي, في واحد بيصلي وبيخلي. انا بالنسبه لي انا في تارك الصلاه باخذ بقول الجمهور, باخذ بقول الجمهور الذين لا يكفرون ويقولون انه فاسق وانه مرتكب كبيره. في حقيقه تارك الصلاه امر عظيم, امر عظيم جدا على اخوان. لكن ايضا احنا بنرعب بالناس, قد يكون يعني يصلي ويخلي, قد يكون حالته شديده من ناحيه الفقر, لو اعطيناه ممكن في امل يصلي ويستقيم ويجي المساجد ويحضر الدروس ويكون من الصالحين. فالانسان حكيم ينظر. حتى اختلف العلماء هل نعطي الفاسق والمبتدع ام لا, دي مساله ايضا دخلنا في الباب اللي احنا فيه الان الضبط الاخير, هل نعطي الفاسق ها والمبتدع ولا لا؟ ايضا دي مساله, في مساله تفصيل. احيانا تعطي الفاسق والمبتدع والمقصود مش بدعه مكفره مخرجه من المله, لا. فالانسان ينظر, قد اذا اعطيت هذا الرجل فعلا ربما يبتدع, ربما يكون بينك وبينه علاقه تؤلف قلبه, يهتدي يستقيم يتوب يترك فسقه يترك مجونه يترك بدعته. فلا شك الحكيم من وضع هذه الامور في نصابها. قال فلا في اذن المركز الاسلامي ولا المسجد التوحيد؟ تمام. أو مستعد الشيخ الجواب تمام ده الاتفاق حلو, الاتفاق طيب الاتفاق حلو جميل, ما يزعلش حد بالاتفاق. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله